بسم الله الرحمن الرحيم. المدمرون قصص وعبر. الإدمان ذلك العالم الغريب والمستنقع الضحل الذي من دخله هلك ومن اقتحمه فقد وعز خلاص. لماذا يا بهذا الإدمان؟ لقد دمرت حياتنا بإدمانك. لماذا؟ دخلوا ذلك العالم الموحش ظنا منهم أنهم سيجدون السعادة المفقودة، فعاشوا في كآبة دائمة وغفلة مستديمة لا يفيقون منها. ألا تخافون الله فينا أيها الأباء؟ المدمرون قصص وعبر. إن هذا الموضوع حري بأن نطيل الكلام حوله ونحاربه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. المدمرون قصص وعبر. لماذا تلك المعالجات البطيئة حتى انتشر الإدمان في مجتمعاتنا؟ انظروا إلى المدارس، عبر، إلى الشوارع، عبر، إلى الكليات، عبر. لقد انتشر الإدمان بين صفوفها، عبر. بل والأدهى أنه انتشر بين الفتيات، عبر، عبر، عبر. وهل هناك أعظم من هذه الرزية؟ لا بد أن نعلم أننا نحارب في هذه السموم عن طريق دول تبنت مهمة إغراقنا في هذه الأوبئة. المدمنون قصص وعبر. فكم من مدمن دخل هذا المضمار دون اختيار؟ دون اختيار؟ كيف؟ إما بمؤامرة من حاقد أو خديعة من حاسد. المدمنون قصص وعبر. كم سمعنا من الحوادث المزعجة، عبر، والجرائم البشعة، عبر. ترى شابا أدمن فارتكب جريمة بشعة لا أخلاقية، قصص وعبر. وترى طبيبا شابا سقط في كمين الإدمان يبحث عن طوق نجاة للخروج من يم المخدرات، عبر، عبر، عبر. شباب في عمر الزهور يغرقون سرا، شباب لم يبحث عن المواد المخدرة بل هي التي تطرق بابه بشدة وتلح عليه إلحاحا. مصيبة. كيف يعالج المريض المدمن وفي المستشفى من يزوده بالمخدرات؟ مأساة. كيف يعالج السجين المدمن وفي السجن من يمده بالجرعة المخدرة؟ عبر، عبر. أيها الشباب، ألم يعني لكم أن تتوبوا؟ أيتها الثروة الغالية، ألم يعني لكم أن ترجعوا إلى الله؟ أيها الشباب، انتبهوا لما يراد بكم. أيتها الثروة الغالية، احذروا أن تقعوا في الشرك المخبو الذي يراد اصطيادكم من خلاله. المدمنون قصص وعبر. كل ذلك يجعلنا ندعو بصدق لقتل مروج المخدرات ومن يساعده، فها هو يقتل مئات الشباب من شبابنا، فلما تقوم الدنيا ولا تقعد إذا طولب بقتله؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتأمل وقائعها واعتبر بأحداثها، فإنها مأخوذة من صميم هذا المجتمع الذي حري بنا أن نبكي لحاله وأن نسهر طويلا من أجل أن نخلصه من الدمار المنتظر والهلاك المتوقع. المدمنون قصص وعبر. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وبعد. تهديكم المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة حولي هذا الإصدار الذي هو بعنوان المدمنون قصص وعبر لفضيلة الشيخ سالم العجمي. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن عنوان هذه المحاضرة هو المدمنون قصص وعبر. الإدمان ذلك العالم الغريب والمستنقع الضحل الذي من دخله هلك ومن اقتحمه فقد وعز خلاص. في هذه المحاضرة ننظر في حال المدمنين الذين يمثلون شريحة ليست بالقليلة في مجتمعنا، يعيشون بيننا، تراهم أجسادا بلا أرواح وعقولا بلا تمييز ولا إدراك وقلوبا بلا مشاعر، سلبتهم المخدرات كل شيء، دخلوا ذلك العالم الموحش ظنا منهم أنهم سيجدون السعادة المفقودة، فعاشوا في كآبة دائمة وغفلة مستديمة لا يفيقون منها. الإدمان ذلك الانتحار البطيء الذي يسعى إليه المدمن منقادا لا يملك خلاصا. الإدمان ذلك البحر المغرق الذي هلك فيه كثير من الشباب، كان أحدهم أملا لهذه الأمة، فارسا من فرسانها، فعاد مثخنا بالجراح ينتظر ساعة الرحيل. إن هذا الموضوع حري بأن نطيل الكلام حوله ونحاربه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فكم دمرت المخدرات من شبابنا، كان أحدهم يحلم بمستقبل مشرق وعطاء لا حدود له، فقتلت المخدرات كل آماله. إن لم نقم بحرب على المخدرات وعلى جميع الأصعدة فإن ذلك يعني دمارا سريعا لنا على جميع المستويات، بتدمير شبابنا الذين هم ثروة الأمة واستنزاف خيراتها ووأد تقدمها ونشاطها وإلغاء التفكير الجدي لرقيها. إن أعداء الإسلام لا يدخرون وسعا في إغراق هذه الأمة بهذه السموم طمعا في إذلالها، وليوجدوا مجتمعا ضعيفا هزيلا يسهل اختراق. هل تتصورون ما الذي يعنيه كون الشاب مدمنا؟ إن ذلك يعني وأد شبابه وقتل رجولته واستنزاف ثروته. هل تعرفون معنى كون المرأة مدمنة؟ إن ذلك يعني الاتجار بها وقيادتها إلى مستنقع الرذيلة وتسليم زمام أمرها إلى ضعفاء الإيمان، يذهبون بها يمنة ويسرة أينما شاءوا وكيفما شاءوا. إن كثير من الحاسدين يريدون أن يدمروا مجتمعنا الطيب ليسهل لهم إغراقنا في أفكارهم فنسير وراءهم دون وعي أو إدراك، فيجب أن نقوم بحربهم على جميع الأصعدة. إن من الضرورة بمكان أن يقتل مروج المخدرات حتى يأمن المجتمع شره. إن تلك الحلول الهزيلة والمواجهات التي لا تذكر لن تؤثر في ردع أهل الشر، لا بد أن توضع أشد العقوبات لردع هؤلاء ولا عقوبة أقل من القتل. لماذا تلك المعالجات البطيئة حتى انتشر الإدمان في مجتمعاتنا؟ انظروا إلى المدارس، إلى الشوارع، إلى الكليات، لقد انتشر الإدمان بين صفوفها، بل والأدهى أنه انتشر بين الفتيات. وهل هناك أعظم من هذه الرزية؟ من أجل كل هذا أردت أن أشارك في هذه المحاضرة، أبثها نصيحة غالية وتوجيها من قلب مخلص عسى الله أن يهدي بها. نقلت بها صورا متعددة وسلطت الأضواء على جوانب كثيرة يعرف المتأمل من خلالها ماذا يراد بنا وفي أي طريق نحن نسير. أسميتها المدمنون قصص وعبر، فتأمل وقائعها واعتبر بأحداثها، فإنها مأخوذة من صميم هذا المجتمع الذي حري بنا أن نبكي لحاله وأن نسهر طويلا من أجل أن نخلصه من الدمار المنتظر والهلاك المتوقع. المخدرات: قذائف قوية المفعول، دقيقة في إصابة الهدف، أطلقها الأعداء لإصابة قلب الأمة. إن حرب المخدرات أبشع من حرب الجراثيم، فحرب الجراثيم رغم بشاعتها محددة بزمن معين هو زمن الحرب، ومكان معين هو ساحة القتال، ولكن في حرب المخدرات فإن الزمان هنا لا ينتهي، والمكان الأمة بأسرها، والهدف قلب الأمة. فتخيل أمة كاملة يغرق شبابها في بحور الإدمان. صور وعبر: لو تأملت بها جيدا لرأيت واقعا مبكيا يعكس حال كثير من المدمنين. ترى شابا أدمن فارتكب جريمة بشعة لا أخلاقية، لقد كان شابا نافعا لمجتمعه قبل الإدمان، ولكنه بعد الإدمان أصبح معولا يهدم كل جميل في هذا المجتمع. وترى طبيبا شابا سقط في كمين الإدمان يبحث عن طوق نجاة للخروج من يم المخدرات، فلا يقوى على الإمساك بطوق النجاة، وإذا به يغرق ويموت. شباب في عمر الزهور يغرقون سرا، شباب لم يبحث عن المواد المخدرة، بل هي التي تطرق بابه بشدة وتلح عليه إلحاحا. ليس سرا أن المخدرات أصبحت متوافرة في كل مواقع الشباب، في الجامعات، في المدارس، في الأندية، في الشوارع. ليس سرا أن المخدرات طالت المرأة، فأصبحنا نسمع عن المرأة المدمنة، والمرأة هي أم رجال المستقبل. فتخيلوا أمهات المستقبل مدمنات. أتعرفون ماذا يعني كون المرأة مدمنة؟ إنه الضياع العظيم، والخطب الجسيم، والمعضلة الشنيعة. إن إدمان المرأة يعني أنها ستتنازل عن كل شيء بعد ذلك. قد يكون هم المروج الربح المادي، وقد يكون همه أن يحصل على جسد هذه المرأة، فلا يجد سبيلا إلا أن يوقعها في المخدرات، فتأتيه ذليلة مطاوعة تعطيه كل شيء مقابل حقنة مخدر. تحت شعار جرب مرة واحدة سقط في كمين الإدمان الشباب والفتيات، فهذه التجربة هي الخطوة الأولى في طريق الإدمان، فهي أشبه بطريقة الانتحار. فبعد تجربة المخدرات الأولى يصعب بعدها الفرار من المخدرات. إن الإدمان يدفع بالشباب الطاهر إلى حالة من الجنون لا يستطيع أن يفرق فيها بين أمه وبين بغي من البغايا، وبين أبيه وبين عدو لدود، وبين أخيه وبين حيوان يريد افتراته. كم سمعنا من الحوادث المزعجة والجرائم البشعة والتي تملأ أعمدة الصحف كل يوم. فهذا مدرس يغتصب تلميذته الصبية، وذاك شاب يقتل أمه، وذاك رجل كان غيورا فحوله الإدمان إلى ديون، يتاجر على عرضه مقابل جرعة مخدر. لقد دفع الإدمان بالمدمنين إلى كل آبار الرذيلة السحيقة، وحولهم إلى وحوش كاثرة لا رادع لهم ولا دين. إن الإدمان وراء خطة ماكرة لتحويل المجتمع إلى غابة يسود فيها تجار المخدرات. انتبه، لقد حطم الأفيون شعبا كاملا هو الشعب الصيني. كان الاستعمار البريطاني هو الذي يقف وراء دفع الشعب الصيني كله إلى إدمان الأفيون، ولولا إدمانه لما تمكنت بريطانيا من السيطرة عليه، ولما تمكنت من استنزاف كل خيراته. تجربة بريطانيا في الصين تحدث الآن في هذا المجتمع المسلم، محاولة لاستنزاف كل موارد هذه الأمة والسيطرة عليها واقتيادها إلى الهاوية. لا مبالغة إذا قيل إن السبب الرئيس للفساد في أي دولة هو مافيا المخدرات. فلكي تصل المخدرات إلى المستهلك لا بد أن تجد مسؤولا فاسدا وحارسا فاسدا وقاضيا فاسدا، ولولا هذا الفساد ما وصلت المخدرات إلى المستهلك. إذا لا بد لمافيا المخدرات أن توجد هذه العناصر الفاسدة حتى تمكن لهم ترويج بضاعتهم السامة. إن مافيا المخدرات تتجه إلى أن تتحول إلى حكومة قوية داخل البلدان، في أمريكا اللاتينية، في بلاد إنتاج المخدرات، فإن تجار المخدرات هم الذين يشكلون الحكومة بما لديهم من نفوذ وقوة. لذلك هناك استحالة في القضاء على إنتاج المخدرات، وأصبحت قوتهم أشبه بالأساطير، فإن من يقف في وجههم سواء من الصحفيين أو رجال الشرطة أو الجمارك أو القضاة ما أسهل أن تجد جثته ملقاة في الشارع والفاعل مجهول. نعيش أمرين خطيرين جدا وواقعين محزنين، فمن جانب نجد من يساند تجار المخدرات ليربح من ورائهم، وفي الجانب الآخر نجد المستأمن الخائن الذي يروج المخدرات بنفسه استغلالا لوظيفته ومكانته. إن الشفاعة والوساطة لإطلاق سراح تاجر المخدرات من سجنه جريمة بشعة ومساعدة لقتل كثير من الشبان في مجتمعنا المسلم، مصيبة كبرى وفاجعة عظيمة عندما يصبح اللص أمينا والحارس خؤونا. كيف يعالج المريض المدمن وفي المستشفى من يزوده بالمخدرات؟ كيف يعالج السجين المدمن وفي السجن من يمده بالجرعة المخدرة؟ إن هذه القضية لا تحتاج إلى جهود جبارة فقط، بل تحتاج إلى صدق في العمل وقوة في تنفيذ العقوبة وأخذ على يد الظالم دون النظر إلى الوساطات. كيف سيكون مستقبل أبنائنا ما دام في أوساطنا من يسعى إلى تدميرهم ليل نهار؟ إن هذه القضية تحتاج إلى جهود المخلصين الذين جعلوا مخافة الله قائدا لهم ودافعا لأعمالهم. إن لم نستدرك هذه المصيبة ونسعى إلى وأدها، فمن غير المستبعد أن لا يخلو بيت من غريق في بحر المخدرات. إننا نطلق هذه الصيحات وكلنا أمل في أن تجد تجاوبا سريعا. إننا على شفا هلكة وانحدار لا صعود بعده، فهل من يعقل؟ يجب أن تتضافر الجهود للقضاء على هذه المصيبة قبل فوات الأوان. قال أهل الطب إن مضاعفات الإدمان هي فقدان الشهية والهزال والضعف الجنسي واضطراب العادة الشهرية عند النساء وتقيح الجلد وتسمم الدم والتهاب الكبد وغشاء القلب المبطن والإصابة بالزهر والأمراض المعدية الأخرى، كذلك التسمم والوفاة وحوادث السير والطرق وارتكاب جرائم السرقة والقتل للحصول على النقود اللازمة لشراء المخدر، وامتهان الدعارة بين الفتيات، وإصابة 90% من الحوامل المدمنات على الهيروين وولادتهن قبل إتمام الحول، وإصابة المواليد بنقص الوزن وضعف المناعة ووفاتهم بعد الولادة بنسبة تتراوح ما بين 30-90%. إذا لم يعالجوا فورا وتدهور المستوى الدراسي بين الطلبة المدمنين والكسل والإهمال والغش من أجل الحصول على المخدر وتدني الكفاءة والإنتاج والإنزواء عن الآخرين والاختلاط فقط بالمدمنين. يقول أساتذة الطب النفسي بعض المدمنين يموتون فجأة بدون سبب ظاهر أو بسبب التسمم الحاد بالجرعة الكبيرة، حيث يفقد السيطرة على نفسه. والمشكلة أن المتعاطي لا يعرف بالضبط الجرعة أو التركيز أو الكمية التي يتعاطاها، فالأمر يختلف هنا عن العقاقير التي تصنع لأغراض طبية حيث تعرف تركيز المادة المخدرة، ومن ثم تحسب الجرعة حسب سن ووزن المريض ومدى احتياجه للعقار. فالمدمن بائس يستنشق أو يبتلع أو يحقن نفسه بمواد لا يعرف تركيبها الدقيق ولا يعرف تركيز المادة الرئيسية فيها، وكل المواد التي تباع للناس في أي مكان مغشوشة. فالتاجر يريد أن يحقق أكبر ربح، وكل الظروف مهيئة له لكي يغش، فهو أولا بلا ضمير. والغش سمة أساسية في سلوكه وتعاملاته بل وعلاقاته، ويظل يغش ويغش إلى الحد الذي بعده لا يملك أن يغش وإلا بارت تجارته. ثم إن المشتري محتاج بشدة ويشتري في الظلام بعيدا عن مواد القانون والشرطة، وعلى استعداد أن يدفع أي ثمن ويأخذ البضاعة دون فحصها، بل إنه يشتريها وهو يعلم أنها مغشوشة، ويمكن أن يقبل وهو ذليل النفس. والشوائب عادة هي سبب الموت المفاجئ، وكل الشوائب لها تأثير على القلب. والموت قد يحدث بسبب مضاعفات خطيرة تحدث للمتعاطي الغيبوبة وغصور الدورة الدموية عن الوصول للمخ، وحدوث مضاعفات عصبية خطيرة مثل العتق والشلل والتهابات المخ، وهذه المضاعفات تؤدي إلى الموت. نسبة غير قليلة من المدمنين يموتون، لا فرق بين هؤلاء وبين الذين ينتحرون. يموت المدمن وهو أبأس الناس وأتعسهم، يموت وهو ينادي من أجل المساعدة، يموت وهو يعاقب بإدمانه وهلاكه هؤلاء المحيطين به، يموت وهو يبحث عن السعادة الضائعة. فهو إن حصل على زيتها اليوم فإنه يموت بسببها غدا. الجريمة، كل العلماء أكدوا أن الهيروين يدفع على الجريمة، كما أن كل العلماء أكدوا أن الهيروين يفقد الإنسان المدمن كل قيمة وكل مبدأ، ويصبح شخصا بلا قيم ولا مبادئ. وهذا الشاب الذي ستستمع إلى قصته هو بلا شك مدمن هيروين، حيث عثر معه على كمية ضئيلة منه وكان في حاجة إلى مال، فطلبه من والدته الثرية زوجة المليونير فرفضت، فهددها باستخدام السكين الذي أسرع وجاء به من المطبخ، فلم تتصور وهي الأم أن يرفع السكين عليها ويغرزه في جسدها، فأصرت على الرفض فنفذ تهديده وقتل أمه. وعندما سلم نفسه إلى الشرطة كان في حالة وعي كامل من هول المأساة، فشعر بالندم، ولكن في وقت لم يعد ينفع فيه أي ندم. استمع له وهو يروي قصته لوالده، يقول: لقد عرفت منذ عامين الهيروين للتسلية والجنس، ولم يعد يسليني بل يصيبني بالاكتئاب، ولم يعد لي بعد إدمانه أي قابلية للجنس. كانوا مجموعة معي، منهم من ترك عمله ومنهم من ترك جامعته، وعشنا للهيروين. قتل فينا الهيروين كل شيء، الطموح والخلق، ودفعنا جميعا إلى الجريمة. سرقنا، كم سرقت من أمي، وكم هي اتهمت الشغالة، وكم دفعتني الحاجة إلى اختراع القصص والنوادر حتى أحصل منها على مال يكفي ما نحتاجه من هيروين. ثم اكتشفت أمي أنني أتعاطى هيروين، وهددتني بأنها سوف تبلغك، إذ لم أتوقف ولم يكن لدي الرغبة في التوقف. ادعيت أنني توقفت، ولكن كل تصرفاتي تفضحني. زادت حاجتي أيضا للمال، والذي بدأت تمنعه عني بقسوة، وطلبت مني أن أدخل إحدى المصحات للعلاج، إلا أنني رفضت وألحت وكنت وقحا في رفضي. لقد حاصرتني البودرة حتى كان يوم الجريمة كنت في حاجة ماسة إلى مال لأشتري هيروين لي ولأصدقائي، وطلبت منها مبلغا كبيرا من المال، وأخبرتها أني صدمت بسيارتي ولكنها رفضت، وإذا بالحاجة إلى الهيروين تدفع إلى رأسي بفكرة جنونية. هددتها بأنها إذا لم تدفع لي المال فسأخبرك بأنها على علاقة برجل، فصفعتني وبصقت في وجهي، وإذ بهذه الفكرة الجنونية الكاذبة تتحول إلى شبه واقع أمامي، وأن أمي حقا على علاقة برجل غير والدي. هكذا صور لي الهيروين الوهم حقيقة، وتضخمت الأمور أمامي، وتصورت ما يحدث بين عشيق وعشيقته، والعشيقة هنا أمي، ومر أمام عيني شريط من الوهم وكأنه الواقع. فأسرعت إلى المطبخ وجئت بالسكين وطلبت منها المال فرفضت، فكانت الجريمة البشعة. الشاب لم يقدم للمحاكمة، لقد فقد البقية الباقية من عقله، وتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، وهو يقول لمن يقابله: أنت السبب، وأمي أشرف امرأة في الدنيا، أمي أشرف امرأة في الدنيا. وآخر حكم عليه في 7 قضايا مخدرات، بالإضافة إلى سابقة إطلاق نار واختلاء محرم. وبالطبع أثرت المخدرات في سلوكه العام وطريقة تعامله مع أهله، وكانت زوجته أكثر من تحملت وتكبدت المتاعب، فهو يأتي يوميا إلى المنزل في حالة من التوهان ويقذفها بالسباب المتواصل والضرب المبرح لأسفه الأسباب أو لأنها حاولت تقديم النصيحة له. ورغم ما تتعرض له إلا أنها صبرت وتحملت لكي تحمي أسرتها الصغيرة، لعل وعسى أن يأتي اليوم الذي يفيق من هذه الأوهام التي يعيش فيها. ومع مرور الأيام كانت الحالة تزداد سوءا، وأكلت المخدرات عقله حتى أصبحت حياته سلسلة من المشكلات والمشاحنات التي لا تنتهي ولأتفه الأسباب. وعندما حاولت زوجته أن تضع حدا لهذا التدهور وأن تجعله يفيق من هذه الحالة ويعود إلى رشده، كان المقابل أن ضربها بشدة وقام بتربيطها داخل إحدى غرف المنزل، وضربها بواسطة سلك الغاز، وقام بكيها بالنار مما أدى إلى وفاتها. وبعد التأكد من الوفاة فكر في طريقة لتضليل السلطات المختصة، فخرج إلى الشارع وقام بافتعال حادث مروري ليثبت أنه كان في مكان آخر غير مكان الحادث وقت وقوع الجريمة. ولكن هيهات، فسرعان ما وقع في يد الشرطة التي استطاعت أن تثبت بالأدلة القاطعة إدانته بالجريمة. وآخر تحت تأثير المخدرات قام باحتجاز أهله داخل المنزل معرضا حياتهم للخطر، حيث كانت بحوزته آلة حادة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة عليه وإنقاذ الأسرة. هزيمة الفارس الشهم. أحدهم كان مهندسا عبقريا، تخرج من كلية الهندسة وعمره 20 عاما فقط، والتحق بالعمل في إحدى شركات البناء المشهورة. تزوج بامرأة فاضلة أنجبت له بنتا، ثم توقفت عن الإنجاب لسبب لا تعرفه، ولكن بعد 10 أعوام أنجبت 3 أطفال تباعا. وشعرت الطفلة فاطمة بأنها ليست شقيقة هؤلاء الصغار، ولكن هي أمهم الصغيرة، وفي نفس الوقت هي صديقة الأم. كانت فاطمة على جانب كبير من الأخلاق، فلقد علمها والدها المهندس العبقري الخير والإيمان، علمها كل شيء نبيل في الحياة، بل وحفظت أجزاء كبيرة من القرآن، واعتبرت هذه الآيات نبراسها في البيت والمدرسة ومع الأقارب والصديقات، بل وفي البيع والشراء. كان الوالدان سعيدين بفاطمة، العطوف المتدينة الذكية الناجحة، وكان الوالد فخورا بإنجابه هذه الصغيرة. وكانت كلما تحسن عملا ما يقول إنها تربيتي. نعم، علمها كل شيء نبيل في الدنيا، كان يجلس معها الساعات يبث فيها الفضيلة والشرف، حتى إنها لا تتصور الحياة بدون خير وفضيلة وشرف. هكذا شبت فاطمة، هكذا أصبحت فخرا لمن رباها. المال في البيت وفير، لا احتياجات لافتة للنظر أو مهلكة للمال، فدخل الوالد من عمله كبير، احتياجات الأسرة أقل من هذا الدخل بكثير. واستمر الحال في هذه الأسرة على هذا المنوال حتى بلغت فاطمة 18 من عمرها. جاء الوالد من الخارج سعيدا منتشيا، يضحك بلا سبب، ولأول مرة يحتضن زوجته بطريقة مثيرة أمام أولاده الثلاثة، حتى إن الأم قالت له بغضب: هل جننت؟ فرد عليها قائلا: بل أشتهيك. فثارت الأم ثورة عارمة على هذه البداءة والسلوك الغريب أمام الأولاد. تقول فاطمة: كانت العلاقة بين أمي وأبي خاصة للغاية، بل لا أتصور أن يكون بينهما علاقة زوجية، من شدة وخصوصية وسرية احترام هذه العلاقة. وكانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها هذا النوع من الابتداء. لم أكن أعرف أيامها له تفسيرا، ولكن أعرف تفسيره اليوم. قال الزوج لزوجته: أشعر بسعادة جارفة هذه الليلة، ماذا حدث؟ قال: كنت في أحد المواقع وأعطاني صديقي نشوقا جاء به من أمريكا، وأخبرني أن هذا النشوق يريح الأعصاب، إنها بودرة ولا بودرة العفريت، لونها يميل إلى البني، نشوقة واحدة تحدث في الجسم نشاطا ورغبة بسرعة كالسحر، ينسيك الإرهاق والتعب، ليتني جئت لك بنشوقة أمريكية. في اليوم التالي جاء الزوج وهو في غاية النشوة من عمله، بل إنه شكر صديقه المهندس الذي جاء من أمريكا ومعه هذا المسحوق، بل إنه عرض عليه كمية تكون معه، فلا يعقل أن يستنشق هذا النشوق يوميا بالمجان، فاشترى منه كمية بمبلغ كبير. نصحته زوجته أكثر من مرة أن يسأل عن الآثار الأخرى لهذا المسحوق، ولكنه لم يسمع هذه النصيحة. كان المسحوق قد تمكن منه، فلم يعد يتمكن من تناول فنجان الشاي في الصباح قبل أن يشم شمة هيروين. قال لزوجته: ليتني سمعت نصيحتك وسألت عن هذا المسحوق. لماذا؟ قال: ذاكرتي التي كانت لا تخونني خانتني. قالت: وماذا؟ قال: وأشعر بكسل شديد في كل شيء حتى العمل. قالت: وماذا؟ قال: لا أشعر بحماس لشيء، وانتابتني حالة من الاكتئاب، ولم أعد مرحا كالسابق. فأضافت الزوجة: ولم تعد تهتم بمظهرك ولا بغذائك، بل ولا أسرتك ولا بفاطمة التي كنت تحبها كثيرا. قال: هذا صحيح. إذا توقف ونظر إليها متوسلا: ولكن كيف؟ قالت الزوجة: هكذا. وأخذت العلبة من أمامه وألقتها من النافذة، وهنا ثار ثورة عارمة، حتى إنه صفع زوجته على وجهها لأول مرة في حياته، وخرج كالمجنون هابطا سلم البيت إلى الشارع بحثا عن علبة الهيروين. ووقفت الزوجة وهي في دهشة من هذا التصرف لزوجها الذي أصابه الجنون لإلقاء تلك العلبة في الشارع. وعاد الزوج حزينا وهو يكاد يبكي على ضياع العلبة. عرف الزوج أن هذا المسحوق هيروين، وعرف سوقه. أنفق الزوج المهندس كل مدخراته خلال عام واحد فقط على الهيروين، وساءت علاقته بأسرته. كان مثلا يصر على تناول العشاء مع الأسرة كلها، وكان على مائدة الطعام يتحدث إلى أبنائه يبث فيهم الفضيلة والشرف. اليوم لا يعود إلى البيت إلا في وقت متأخر جدا. كان يأخذهم في رحلة أسبوعية في كل جمعة، ولا يتركهم إلا وقت صلاة الجمعة، ويعود إليهم في حالة نشوة وسعادة وصلاح. اليوم أصبح يوم الجمعة من أسوأ الأيام على الأسرة، فهو يستيقظ متأخرة، وعندما يستيقظ تبدأ الخلافات مع زوجته ويثور، بل بدأ يشك في سلوك زوجته الفاضلة، بل وتحول الشك إلى ألفاظ نابية لا يقولها إلا سقي جاهل. لم تعد الأسرة تملك مدخرات ولا سيارة ولا أجهزة كهربائية، لقد باع الزوج كل هذا، ولم يعد مرتبه كافيا للغذاء والهروين معه. ثم كان يوم لقد جاءت للمهندس رسالة فصل من عمله، لأنه كاد يتسبب في كارثة بالمواصفات التي وضعها للمستشفى الجديد، وأن رسوماته أدت إلى خسارة للشركة تقدر بالملايين، ولأن الشركة تخشى على سمعتها فضلت الاكتفاء بفصله عن العمل دون تقديمه إلى النيابة بتهمة أبطتها الإهمال. لم يعد للأسرة مورد. وهنا قررت فاطمة أن تعمل لتعول أمها وإخوتها. عملت سكرتيرة لمدير شركة كبرى، وبمبلغ كبير من المال يكفي احتياجات الأسرة. اسمعوا ما تقول فاطمة: عندما استلمت مرتبي الكبير عدت سعيدة إلى البيت، فوجدت والدي، فقلت: أبي، لقد حصلت على مرتبي. وطلب الوالد من ابنته مبلغا من مرتبها. لقد أصابها الحزن عند ذلك، لأن والدها الذي كان عظيما وكان مثالا للعطاء يمد يده لابنته ليأخذ منها مبلغا من المال، وهو الذي كان يعدها بقصر عندما تكبر. أخذ المهندس المبلغ وجرى إلى الخارج وسلمت باقي المرتب للأم التي بكت لأن ابنتها تركت الدراسة وتعمل لتعول أسرة فسد عائلها. استمر الحال هكذا. الفتاة هي التي تنفق على البيت وعلى والدها، وفي نفس الوقت كانت تواجهها مشكلة في العمل، حيث إن مديرها يراودها على شرفها. كانت مشكلة مقلقة، فهي لا تستطيع ترك العمل وإلا ضاعت الأسرة، وخاصة وأنها تشعر بأنها أم لإخوانها. وإذا استمرت في رفض رغبة المدير فقد تفقد الوظيفة، وهي لا تعرف لمن تشكو. إذا لمحت بهذا الأمر لوالدتها فسوف تبقيها في البيت، وروت لوالدها ما يحدث لها من المدير، وكانت مفاجأة مخيفة. لقد تلقى الوالد الخبر دون اكتراث. ثم كانت المفاجأة الثانية عندما قال: هذا من حق المدير على سكرتيرته الحسناء، إياك يا فاطمة أن يركب العناد رأسك وتفقد الوظيفة التي لم يعد لنا مورد غيرها. تركت فاطمة والدها وجرت في الشارع تبكي. لقد انهار الأمل، لقد تحطم العملاق. هل يمكن أن يتحول الوالد الذي غرس في فاطمة الضمير والكبرياء والحفاظ على الشرف إلى بقايا إنسان لا يهمه شرف ابنته، ولكن المهم أن يحصل على هذا المسحوق اللعين الذي حوله إلى ديون؟ ذات يوم جلست بالمنزل في الصباح، أحست بوعكة فأخذت إجازة من العمل، وسألها والدها عن سبب عدم ذهابها إلى عملها الذي أصبح هو وحده أكثر الناس حرصا عليه. فقالت له مداعبة: فصلني المدير وتحول الرجل الذي كان وقورا إلى وحش كاسر، وأمسك بابنته: اذهبي إليه فورا، توسلي إليه، أعطيه كل ما يريد من أجل أمك، من أجل إخوتك، من أجلي، اذهبي يا فاطمة. قالت: أذهب للخطيئة. ما أرادت فاطمة أن تسمع إجابته، تركت له الغرفة وذهبت إلى غرفة أخرى وأغلقت خلفها الباب. تزوجت فاطمة في حفل كئيب وكأنه زواج سري، واستمرت في الإنفاق على أسرتها، وساءت حالة والدها، ولم يعد يتعاطى الهيروين لارتفاع سعره، ولكنه أصبح يتعاطى نوعا آخر، وكل همه في الحياة الآن أن يحصل على ثمنه. وفي سبيل ذلك فإنه يحضر إلى ابنته، وخاصة في غياب زوجها، ليأخذ منها بالإكراه المال الذي يكفيه لشراء حقنة الماكستون فورد، وأنه كثيرا ما جاء ليتشاجر معها ويرميها بأبشع النعوت، مما جعلها تخجل من جيرانها بل من زوجها. وبعد أيام، كما هي نهاية كل مدمن، وجد والدها ميتا في أحد أوكار الماكستون فورت، أراح واستراح منه كثير. البهيمية. أحد الفضلاء يقول: كنت أجلس عند أحد أصدقائي من القضاة، وأنا أتحدث معه لاحظت امرأة كبيرة في السن متلفعة بعباءتها تمر أمام الباب، تروح وترجع، تهم بالدخول ولا تستطيع، كأن شيئا ما يمنعها. فسألت صديقي القاضي: ما بال هذه المرأة تروح وترجع؟ فقال متنهتا: إيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المرأة والدة لشاب ابتلي بإدمان المخدرات، وكان كل يوم يأتيها يهددها ليأخذ منها المال ليشتري به المخدر فتعطيه، ودام على هذا الحال وهي تستره رجاء أن يصلحه الله، حتى إذا كان ذات مرة دخل عليها وهو تحت تأثير المخدرات وفي يده سكين، فأخرج السكين وشهره في وجهها، فقامت فزعة وهي تقول: انتهى يا بني، سأعطيك ما تريد. فقال: نامي على السرير. فقالت: يا بني حرام عليك، وبكت وصاحت، وتحت تهديد السلاح فعل بأمه. موت فضيلة. أحد الفضلاء كان يعمل في سلك المباحث، يحكي حادثة قديمة وقعت له مع أحد المدمنين. يقول: اتصلت بامرأة فاضلة صاحبة خلق وطلبت مقابلتي، وحين جاءت إلي قالت: يا أخي الكريم، إن زوجي مدمن مخدرات، وله صديق من إحدى الجنسيات العربية، هو الذي يمده بالمخدر، وقد باع كل ما يملك بسبب الإدمان، حتى وصل به الحال أن جاءني بالأمس بالطامة الكبرى التي لا تحتمل، حيث قال: إن صديقه الذي يمويله بالمخدر يريدني، مقابل أن يعطيه المخدر، لأنه لم يبق عنده مال يشتري به، وأخذ يتوسل لي بكل دناءة لكي أقبل طلبه وألبي مطلبه للحصول على المادة المخدرة. فصرخت في وجهه وتكلمت عليه بكلام قبيح، وأنا في كل هذه السنين أستره لأجل أبنائي وسمعتي، ولكن وصل الحال إلى درجة لا يمكن السكوت معها، فأريد منك معالجة الموضوع بسرية ودون فضيحة، فأنا التي صبرت كل هذه السنين خشية الفضيحة. قال: فقلت لها: حسنا، اتصلي به وحددي معه موعدا. يقول: فاتصلت به وقالت: إن فلانا يعاني وليس لديه مال، وإن كنت تريدني تعال، ولكن مر عليه أولا وأعطه المخدر ثم أتني في المنزل. يقول: فقال: لا، أنت رأسك ناشفة. فقالت: لا، كل هذا تغير. فضربت له موعدا، واختبأت له بدولاب الملابس، فلما دخل إلى غرفة النوم خرجت له أنا وزملائي وضربته ضربا لو كان في جمل لخر صريعا. فقلت له: أيها الوغد، تاجرت في المخدرات، فلماذا تقترب من أعراض الناس؟ أقول: وما الذي جعله يوقع الزوج في الإدمان؟ أليس لأنه يريدها هي؟ يقول: فقطعت له تذكرة على حسابي وألغيت إقامته نهائيا حتى لا يرجع. الموت البطيء. يحدثني أحدهم فيقول: كنت حريصا دائما أن آتي بأشرطة الفيديو التي تعرض أحوال المدمنين فأعرضها أمام أبنائي، فيرون ذلك الغني الذي أصبح فقيرا، وذلك الصحيح الذي صار سقيما، وذلك المدمن الذي يبول على نفسه، والآخر الذي كلما قام ارتعش جسمه وسقط على الأرض، وذاك وذاك. وكنت أتمنى أن أرى مدمنا على الحقيقة، فقلت لصديق لي يعمل ضابطا في الشرطة: إذا أمسكت مدمنا فاتصل بي. وفي يوم من الأيام اتصل بي صديقي فلان، قلت: نعم. قال: تعال إلي فطلبك موجود. يقول: فجئت إليه فإذا بشابين عرفت بعد ذلك أنهما كان من أكثر الناس ثراء، فعاد فقيرين لا يملكان قوت يومهما، فقال لهما: قوما. فقاما يرتعشان لا يستطيعان وقوفا، فقال لهما: من الذي أعطاكما المخدرات؟ ليقبضا على المروج، فأبي الاعتراف، فأمر بهما أن يسجن كل واحد منهما في زنزانة انفرادية. فاستغربت فعله وقلت: أنت الذي أعرفك تهشم زجاجة الخمر على ظهر السكران، تبدي كل هذا اللين مع مدمني مخدرات؟ قال: هذا أشد عليهم من الضرب، انتظر وسترى. يقول: فخرجنا، وكان اليوم يوم إجازة، وعدنا لهما بعد 24 ساعة، فجاء إليهما وقال: قوما. فقاما يرتعشان ويرتجفان، يقوم أحدهما ويسقط، فقال لهما: استديرا. فإذا على دبر كل واحد منهما بقعة كبيرة من الدم تغرق ملابسه، فقال لهما: اعترفا. فاعترف حين ذاك على المروج. وسائر دنيئة للإدمان. قال أحد الشباب: شم الباتكس قد تكون عادة قديمة عند بعض الشباب من ذوي الخبرات الطويلة في هذا المجال كما أسمع، ولكني تفاجأت بالطرق الجديدة التي أصبحوا يوفرونها دون أي تكاليف، خاصة وأن بعضهم أصبح لا يملك أي نقود لسد احتياجاته شبه اليومية من هذه المواد. ففي إحدى المرات كنت أجلس في مكان تجمع الأصدقاء في الساحة الخارجية القريبة من منطقتنا، وإذا بأحدهم يخرج منديلا بداخله صرصور مجفف، وبعدها قام بتنتيفه ولفه بورق للسجائر، ومن ثم قام بتناولها. طبعا هذا المنظر يشمئز له البدن. وبعدها أصبح الأصدقاء الثلاثة كل منهم يعطي الآخر ويتناوبون على السجارة. ولم يقتصر الأصدقاء على ذلك فقط، بل اكتشفوا أن رائحة البنزين أيضا فيها مخدر رهيب. وأما الشيء الذي لم أصدقه هو عندما شاهدتهم يخرجون مجموعة من الجوارب المتعفنة والتي مضت عليها أيام طوال ويقومون بشمها. وقال آخر: كنت أحد المدمنين الصغار، وهذا الإدمان حولني من مدمن صغير إلى مدمن كبير، بعدها اخترقت كل القيم والمفاهيم الإسلامية والعادات والتقاليد، وأصبحت لا أنظر إلا لمتعتي، حيث إنني بدأت إدماني بالكولونيا التي قطعت أجزاء جسدي من الداخل إربا إربا، لأنها هي التي ساهمت في إدماني. وقال: بعد أن تعرفت على مجموعة من أصدقاء السوء علموني كيف أتناول الكولونيا وكيف تكون متعتها، حاولت أن أهرب منهم ولكنني اكتشفت أنني وقعت في شباكهم بعد أن أصبحت مدمنا عليها. واستمر إدماني على الكولونيا لمدة 2 عامين متواصلين، خسرت فيها أقرب الناس لي، وهم أهلي الذين اعتقدوا بأن الثقة والدلال هما الطريق لتفوقي في الدراسة، ولم يعرفوا بأن هذا الأمر خطأ لشاب مراهق لا يعرف مسؤولية أفعاله. أصبحت أتطور في اكتشاف الطرق الكفيلة لسد احتياجي من الإدمان، حتى وصلت إلى الخمور وبعدها المخدرات. أيها الشباب، أيتها الثروة الغالية، انتبهوا لما يراد بكم، احذروا أن تقعوا في الشرك المخبوث الذي يراد اصطيادكم من خلاله. إن أعداءنا يريدون قتل أمتنا من خلالكم. تأملوا في أحوال المدمنين وسلوكهم حتى تعرفوا حالكم لو وقعتم فيما وقعوا فيه. انظروا في سلوك المستقيمين على الطاعة حتى تعرفوا كيف هم لأنفسهم ولأولادهم وأزواجهم، بل كيف هم لمجتمعهم كله ومقدار نفعهم لهذا المجتمع. احذروا الخلطة المرضية التي تفسد القلب والدين وتجعل الإنسان مجتهدا في مصالح الغير مضيعا لمصالحه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا، وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبغى منه لله والدار الآخرة؟ هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، ويعض المخلط عليه يديه ندمة، كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال خليله إبراهيم لقومه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض. والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر أن يوافقهم، وليصبر على أذاهم فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذن يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه. أيها الشباب، احذروا الأمنيات الكاذبة فإنها سراب خادع لا ينال الظمآن من ورائه خيرا. إن التمني بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس. فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمان الذهنية، وكل بحسب حاله، من متمن للقدوة والسلطان وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان، أو للأموال والأثمان، أو للنسوان والمردان، فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه، وقد فاز بوصولها والتذى بالظفر بها. فبينما هو على هذا الحال إذا استيقظ فإذا يده والحصير، وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك خدع وغرور. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله. أيها الشباب، اجعلوا قلوبكم معلقة بالله تبارك وتعالى، إن التعلق بغير الله من أعظم مفسدات القلب على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. أخيرا، لا أدعي في هذه المحاضرة أنني أوفيت الموضوع حقه، ولكن حسبي أن تكون هذه الكلمات مساهمة في حل هذا اللغز المحير، وانطلاقة لحياة جديدة، ومنبهة لشخص كان على وشك السقوط في هذه الدوامة القاتلة. إنني في هذا المقام لا أملك سوى الدعاء لمن ابتلي بهذا المرض الخطير أن يشفيه الله وأن يعيده إلى صوابه، فكم من مدمن دخل هذا المضمار دون اختيار، إما بمؤامرة من حاقد أو خديعة من حاسد، فكم خسرنا من الشباب المتميزين والنساء الشريفات بسبب المخدرات. كل ذلك يجعلنا ندعو بصدق لقتل مروج المخدرات ومن يساعده، فها هو يقتل مئات الشباب من شبابنا، فلما تقوم الدنيا ولا تقعد إذا طولب بقتله؟ لا بد من وقفة حازمة تجاه هؤلاء المخربين الذين عاثوا في الأرض فسادا بغية الحصول على المادة ولمتاجرة في الأعراض وقتل الخير في نفوس الناس. لا بد أن نعلم أننا نحارب في هذه السموم عن طريق دول تبنت مهمة إغراقنا في هذه الأوبئة، فهل من وقفة حازمة لننقذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يلحق الكثير بالركب؟ وفي الختام نقول لكل الآباء والإخوان ولكل مسلم: لا لا لا وألف لا للمخدرات. نسأل الله أن يرد كيد أعدائنا، وينصرنا على من أراد بنا فتنة، ويوفق المسؤولين في بلاد المسلمين لمحاربة هذا الداء العظيم. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما أجاد به وأفاد، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.